أنت سلمت علي في الهاتف ابتداء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أنا عملت لك محاضرة في الهاتف، قلت لك زيادة ومغفرته إنما تشرع لمن ابتدأك بالسلام الكامل، والسلام الكامل الذي لا يجوز زيادة عليه هو أن تقول مبتدئا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزيادة على هذا بدعة. أنت المجيب لتطبق قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها تزيد وبركات ومغفرته ومغفرته تزيد. أما في الابتداء فنهاية السلام وبركاته. الآن الأمر كما جاء في الحديث: كان عليه السلام في مجلس فدخل رجل فقال: السلام عليكم. قال عشر. دخل ثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله. قال عشرون. دخل ثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ثلاثون. الصحابة انتبهوا، قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ دخل الأول قلت كذا، الثاني قال، الأول قال السلام عليكم فكتب له عشر حسنات، الثاني زاد كتب له عشرون، الثالث زاد زيادة ثانية كتب له ثلاثون. هذا غاية السلام وتمام السلام بالنسبة للمبتدئ. أما بالنسبة للراد، إذا كان المبتدئ أتم السلام فهو يزيد ومغفرته، أما إذا ما أتم السلام قال السلام عليكم، لك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال السلام عليكم ورحمة الله، لك أن تقول وبركاته، لا تزيد. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول ومغفرته. واضح؟ واضح. إذا سجل عندك حتى ما تنسى. جزاك الله خير، بارك الله.